اليهود ماذا قالوا في حق النصارى؟ قالوا إن النصارى ليسوا على شيء يعتمد عليه، ما عندهم شيء يعتمد عليه، كلامهم كله مردود. ولذلك كفروا بعيسى، اليهود كفروا بعيسى، قالوا عيسى ليس بنبي. والنصارى ماذا قالوا في جانب اليهود؟ قالوا اليهود ليسوا على شيء يعتد به ولا يعتمد عليه، كل كلامهم غير مقبول. وكفروا بموسى. طيب قال بعدها نعم. وهم أي الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم، وفي كتاب اليهود تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى، والجملة حال. لذلك كما قال هؤلاء، قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم، بيان لمعنى ذلك، أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء. الله يعني يقول كيف اليهود تقول النصارى ليسوا على شيء، وكيف النصارى تقول اليهود ليسوا على شيء، وهم عندهم القرآن عندهم كتاب، هؤلاء عندهم التوراة وهؤلاء عندهم الإنجيل، والتوراة قد ذكر فيها عيسى وذكر فيها محمد، والإنجيل قد ذكر فيها عيسى موسى وذكر فيها محمد، فكيف هم كل واحد ينكر على الآخر؟ فهذا ليس مقبول. وزيادة على ذلك المشركون اتصفوا أيضا بما اتصفوا به، كذلك قال الذين لا يعلمون، من هم الذين لا يعلمون؟ هم المشركون جهلة. نعم يقول مثل قولهم نفس الكلام، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. كل هؤلاء اختلفوا فيما بينهم سيقضي الله بينهم يوم الفصل ويفصل بينهم. نعم. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. أيوة، من كان من اليهود قبل رسالة محمد، قبل رسالة محمد الرسول، من كان من اليهود قبل بعثة محمد كان على دين موسى متمسكا به فهذا محق سيدخل الجنة، ومن كان من النصارى متمسكا به قبل بعثة محمد متمسكا بدين عيسى ومات عليه مصيره إلى الجنة، والعكس. أما بعد بعثة محمد ليس النصارى أن يتمسكوا بدينه ولا اليهود أن يتمسكوا، نسخت الشرائع وانتهت، ولا يسمع به بهذا الدين أحد من يهود النصارى إلا يجب عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان عيسى حيا ولو كان موسى حيا لاتبعه، ولذا نزل عيسى سيحكم بشريعة محمد، فشريعة محمد حكمت على كل شيء، فمن لم يتبع ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبله، إن الدين عند الله الإسلام وغيره ما يقبل. أما قبل بعثة محمد فمن كان متمسكا بدينه فهو على خير، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا وقت قبل محمد، أما بعد محمد فلا ما يقبل منهم. شيخ صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام يوم بعث محى ما قبل من الأنبياء، مثل لما كان عن اليهودية خلاص، لا هو مثل محمد عليه السلام، لا عيسى جاء متمما لرسالة وقال سبحانه قال وبينكم ما حرم عليكم بالتوراة، فهو جاء متمما للتوراة ويحكم بالتوراة، ولكن رسالة عيسى رسالة مستقلة ومعه الإنجيل، لكن هذا الإنجيل تابع في أحكامه مكملا. نعم. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل، نزلت إخبارا عن روم الذين خربوا بيت المقدس، أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت، أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا. طيب يعني يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لما ذكر اليهود والنصارى بين مواقفهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا وأنهم يمنعون الناس من إقامة الصلاة، فقال لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. ذكر المؤلف هنا أنها عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، وقيل المشركين صدوا محمد، كل هذه محتملة والله أعلم. نعم. لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. نعم. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتاها، فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فثم هناك وجه الله قبلته التي يرضيها، إن الله واسع يسع فضله كل شيء عليم بتدبير خلقه. يقول هذه الآية قوله تعالى ولله المشرق والمغرب نزلت في من؟ فيها عدة أقوال، ذكر هنا قولين، قال نزلت لما طعن اليهود في نسخ القبلة، قالوا لمحمد كيف تصلي أمس إلى بيت المقدس قبلة الأنبياء جميعا والآن تترك قبلة الأنبياء وفرق الأنبياء تتجه إلى بيت المسجد الحرام، فطعنوا لمحمد. وقيل هي نزلت في الصلاة على النافلة في الراحلة في السفر، وقيل هذه أيضا في الدعاء لمن أراد أن يدعو لله المشهد، تدعو هنا تدعو هنا تدعو هنا، وقيل ذكر الله، وقيل أقوال كثيرة، وقيل هذه نزلت في من لا يعرف القبلة وبحث واجتهد ولم يعرفها ثم صلى، فلله المشرق والمغرب، فلله المشرق والمغرب. هذه أقوال كلها جائزة، كلها ممكن أن تكون نزلت في هذه. قد يسأل سائل يقول ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ ماذا قال بعدها الله ولله المشرق؟ ماذا قال قبلها؟ نقول قال قبلها ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فكأن هذه الآية تفتح لمن ضيق عليه. لو فرضنا أن أناسا عاشوا في بلدة ومنع من الصلاة في المساجد، منعه من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه يأتي الناس يصلون فيها فأغلقت المساجد، فماذا يصنع؟ نقول له ولله المشرق والمغرب، هاجر وابحث عن أرض تستقل فيها، ولله المشرق والمغرب أينما تولى فثم وجه الله في أي مكان. إذا منع المساجد منعت من المسجد في مكان هاجر وابحث عن مكان يناسبك. فقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال المؤلف هنا ثم وجه الله أي قبلته التي رضيها، وهذا تأويل من المؤلف خطأ، والصحيح أن وجه الله وجه الله وجه الله. يعني ممكن أن يقال من اللازم أنك إذا توجهت إلى الله أن تتوجه إلى قبلة، لا نقول وجه هو قبلة، فانتبه لمثل هذا. نعم. وقالوا بواو ودونها أي اليهود. أيوة شايف، وقالوا بواو، جاء الفصل والوصل، جاء هنا الفصل والوصل، قرئت بالواو وقرئت بدون واو. نعم. اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله. يعني من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ نقول هم اليهود. اليهود ماذا قالوا؟ قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا مسيح بن الله، والعرب قالوا الملائكة بنات الله. الملائكة بنات الله. نعم. اتخذ الله ولدا، قال تعالى سبحانه تنزيها له عبد، بل له ما في السماوات والأرض ملكا ملكا وخلقا وعبيدا، والملكية تنافي الولادة، وعبر بما تغليبا لما لا يعقل. يقول إنهم قالوا اتخذ الله ولدا، الذي يتخذ ولدا من هو؟ الذي يحتاج، الضعيف العاجز هو الذي يتخذ ولدا حتى يساعده، ويقول هم يقولون الله اتخذ ولدا، فكيف يتخذ ولدا وهو له ملك السماوات والأرض يدبرها كيف يشاء، ليس بحاجة، هو الغني. رد الله عليهم قال سبحانه كيف يقولون له ولد، بل لهما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا يتصرف بهم كيف يشاء، فلا يحتاج إلى الولد. نعم. كل له قانتون مطيعون، كل بما يراد منه، وفيه تغليب العاقل، بديع السماوات والأرض، موجدها لا على مثال سبق، وإذا قضى أمرا أراد أمرا أي إيجاده فإنما يقول له كن فيكون، أي فهو يكون، وفي قراءة بالنصب جواب للأمر، أي قراءة بالنصب فإنما يقول له كن فيكون، أو فإنما يقول له كن فيكون أي فأن يكون. طيب، رد الله على هؤلاء الذين الذين وصفوا الله بأن له ولد رد عليهم بعدة أوجه. أول شيء نزه نفسه قال سبحانه، ثم قال ثم بين عظمته فقال له قال سبحانه له ما في السماوات والأرض كيف يكون له ولد السماوات كلها تحت حكمه. ثم رد مردا آخر قال كل من في السماوات والأرض قانت لله عابد، كيف يتخذ ولد وهو معبود، وهو معبود وهؤلاء كلهم عبيد له. ثم حكم أيضا، ثم أيضا رد عليهم رد آخر رابع قال بديع السماوات، قال هو الذي أوجد السماوات وأبدعها في أحسن صورة، بديع السماوات والأرض، فهو هو الذي أبدع السماوات وأوجدها. ثم رد عليهم رد الخامس قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيكون، الذي يقضي بالشيء بأن يقول كن فيكون ما يحتاج إلى ولد، فكيف تتهمونه بأن له ولد؟ فرد عليهم بخمسة أوجه، أبطل دعواهم وليس عندهم دليل أن عيسى ولد أو فلان ولد أو فلان ولد، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه. وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة النبي صلى الله عليه وسلم لولا هلا يكلمنا الله إنك رسوله أو تأتينا بآية أو تأتينا آية مما اقترحناه على صدقك كذلك كما قال هؤلاء. قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم من التعنف وطلب الآيات تشابه قلوبهم في الكفر والعناد، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعلمون أنها آيات فيؤمنون فاقتراح آية معناها التعنف معها تعنف. طيب يعني يقول لك هنا وقال الذين لا يعلمون أي الكفار لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، هذا احتجاج منهم باطل، هم ما يريدون الحق، لو أرادوا الحق لعلموا أن محمدا معه الحق والقرآن واضح، لكن يريد بس مجرد احتجاج كما فعلت الأمم الماضية، يريدون فقط التعجيز لولا يكلمون الله. طيب إذا كلمكم الله تؤمنون أو تأتينا آية، لو جاءتكم آية بينة واضحة مثل ما جاءت ثمود الناقة مبصرة خرجت من صخرة أمامهم بدأت تمشي أمامهم مع ذلك كفروا، فأنتم لو أخرجنا من الصفا أو من المروة أو من أي مكان في مكة ناقة أو آية عظيمة ما آمنت. فالمسألة مسألة تعنت فقط، تعنت وعناد. نعم إنا أرسلناك يا محمد بالحق بالهدى بشيرا. أيوة قال أنت رسالتك رسالة هدى وبشارة ونذارة، لا ليست رسالة تعنت ولا احتجاجات باطلة. نعم بالحق بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة ونذيرا من لم يجب إليه بالنار. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ. وفي قراءة بجزء تسأل نهيا. أيوة شف ولا تسألوا قرأت مرة قرأت قراءتين ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، وقراءة الثانية ولا تسأل، أنت لا تسأل عن أصحاب الجحيم يا محمد، لا تسأل عنهم، ليس من حقك أن تسأل عن أصحاب الجحيم، هذه قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والقراءة الثانية ولا تسأل يا محمد، يعني ما حد يسألك، لا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة. نشوف المؤلف هنا جلال الدين السيوطي كثير ما يورد القراءات ويورد الإعراب، يهتم بها الأشياء ويحاول أن يركز على أن يأتي بألفاظ المعاني باختصار، معاني الألفاظ باختصار ولا يتوسع. نعم شيخ تفضل. ما فهمت هذه الجملة وعبر بما تغليبا لما لا يعقل. أي نعم، ما تأتي لغير العاقل ومن للعاقل. يقول لك من في الدار تقول زيد، ما تصلح عندك تقول ما في الدار، ما في الدار ما تسأل عنه. فإذا من جاءت موصولة، إذا جاءت موصولة من للعاقل تقول من في الدار يعني رجل، وإذا كانت غير العاقل تقول ما في الحيوانات والجمادات تسمى ما. نعم في سؤال. في من هنا يقول ب ولا تسألوا بمعناها الكفار ما لهم لم يؤمنوا، وبفتحها في قراءة ثانية يعني لا تسأل عن أصحاب الجحيم نهيا. نعم، يقول ولا تسألوا يا محمد، أنت لا تسأل عن أصحاب الجحيم أي النار، الكفار لا تسأل عنهم أنت، يعني لا نسألك عنهم لماذا دخلوا النار، ما لهم لم يؤمن، لماذا لم يؤمن، لماذا دخلوا النار، هذا ليس من لا أحد يسألك ولا تسأل عنه، إنما عليك البلاغ فقط. والقراءة الثانية قال ولا تسأل، يقول هذا نهي، يقول يا محمد لا تسأل، ينهى لا تسأل عن أصحاب الجحيم، أصحاب الجحيم ليس من شأنك. تحضير الكلام لا تسأل، النهي هنا تحضيره لا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني يا محمد لا تسأل، لا تسأل أحدا عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل الوحي عن أصحاب الجحيم، أصحاب الجحيم ليس من شأنك. طيب، عندنا الآية 120 نقف عندها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لأنها ستتصل بما بعدها، فلعلنا نقف، لأن أخذنا يعني في الزمنية مسافة طويلة، نقف عند هذا، وإن شاء الله يعني الحمد لله مشينا في سورة البقرة، الحمد لله نعمة عظيمة، إن شاء الله ننتهي من هذه بإذن الله، إن شاء الله، وإذا صار في فرصة نطيل في التفسير، إذا صار في فرصة نطيل إن شاء الله، فنقف عند هذا القدر إن شاء الله. مثل ما ذكرت لكم الأسبوع القادم عندي سفر، الذي بعده إن شاء الله نأتي الجمعة الثانية بإذن الله، نسأل الله التوفيق والسداد، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير على حضوركم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم.